proprio Rammaranta la squadra di Dio. Dicendì, la formana come, vado per Rammaranta in Dio e per Dio che non ha mai in tale gioco. Ho vado per Rammaranta a Rabbi Mokre, da cosa tagliare salam, yaknare salam, da tu muore per Rammaranta a Rabbi Mokre. Ma oggi per un corale. Ma la fai formare che vai a Wut non ha avuto fondi io ho fondi contro il vangolo oggi giudomo la tua parte in parte per se Dio vanno a mangiare per il vangolo per fare stati o vanno a fare questi da altri fondi a fama fuori che lava da tutti i vangolo umani no in halal o ma halal te din da ati islam ye da ti din ki manal mani ne mala pa par man wa la kada ke ma mu ke ta ta ka hu sa wa ru mu lo mi sa le salam ke ta wa qatlna min ba'dihi bir rusul yani qarat ni wa ke wa qatlna ورتسيكين منها من بعده رسل أدنى بالرسل ففي غمران يوفي غمبر قصد النساء عليه الصلاة والسلام نرعوات لدوخ على زارة زارة الرسالة والسلام قردا في غمران وتخلصلوا شراء الجسر من الجرشين وآتنا عيسى بن مريم البلدناء وقردا ذاتي في غمران مين الله جيت غير اللوني موجزو ورسلي نشاناتي ورسلي باوجود دار الآياتي مدار نشانات وضعف رمبر بي أمنا الله فمر وآتين ورسلوا من عيسى بن مريم البينات عيسى جيد مريم واضحة الآية البينات عيسى جسنات وفران موجزي مرت بيقول مرت بيقول قم بإذن الله على عطاتي على الله أخذكم بجنبيه بماران كان بدأ الزم واته الله هو الشفاء واته أغا بماران كان أغا بمجوه بك ما زرزاد روني درد جمار درد نور هذا غاك جمار إذا أغا ضمت الأرض عند الله الشفاء واته ونحن نرى المعجزات وخيرنا بخيرنا بمرغي جولك لأريك إذا تسوى خاغب والوك ذكرا الله وجدت تخذوك ورقل مجرى وجدت القوم تلعبي حضر ورك إخبار بالغير دي لك أخلت تقول وقت إخطاف تقول كلا سيز بفوق خير دا سيز فتلان كده تقول فاسو خوالي ما تفتر انتاو خطوالي داتو اخبار بالغير دار انسان صلاة والسلام فالله ورسول ما الله فرمائي كما تقول لي اللي موجزو ورسول او دل فموجزون اللاوه وعلي جماعه بروح القدس انباد نكر ودده فايد نكر ودده بروح القدس فجبريل عليه الصلاة والسلام فايد امداد کرو اللہ فاق بخیدارت نواس لطرسل اسمان خطو کرو جبریل امین بخ ربو او دادو امداد دیتا نو تاریخ امداد تکاون کرو شد الیرادت تو دا شیطان دا مفقودنا اللہ دو محسوس کرو دی شیطان ندو مفقود کرو بل بعد في الإنسان والصلاة والسلام لحضرة مريم بيدي فدريوان تشخفه وثم الوقت وعقيتها الشريك محمد الإنسان والصلاة والسلام رأى يعني الإنبار دل جاتے اور سر یہود دکھانا میں معاوی حفاظت کے تو ہر وقت جبے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جاتے گا اور ہم یہود دن حفاظت کے وقت اور آخر کی جب پتائیس باندے گا انسان گا جبے علیہ السلام کا انداد و پتائیس باندے اللہ اسمان پہنچے گا جب دیگے اتقال کو عمر کی انسان علیہ السلام اسمان پہنچے گا مراد دیگے اتقال مخلصل حضرت جبریل امین رد حفاظت کرے رد سائید و رد امداد کرے اللہ فرمائی و ایل دمان ہے امداد کرے رد روح القدس تجبیر علیہ السلام روح القدس روح القدس مخصوص نارکی من مانا جبیر علیہ السلام بعض علماء لکھلی کہ رضی مراد اسم اعظم دے بعض علماء لکھلی روح مراد جبیر علیہ السلام اور قدس مراد اللہ بعض علماء دام منع کرے بعض علماء در روح قدس منع کرے برکت اور بعض انجیل مانا کرے گا اللہ جناہ بروح القدس امداد کرے گا رب تو انجیل کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صحابہ رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ دیکھو وہی سیدین امراض حضرت جبریل علیہ السلام بہت متبر روایات رمضی کی مراجی نزلہ جو روح الامین تو اشعارہ کرائی بیان جو ایدنا بروح القدس قرآن کی مدد کر آگئے نو عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن مسعود جو جو کہ ہمیں فرمائی کی جبری علیہ السلام کی مراجی نو امداد ان کے لئے جگہ تو جبری علیہ السلام کی مراجی کہ اللہ فرمائے فکل ما جاء اسم ہر طرح کی ذرا بھی جیتا روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امداد اللہ کو جبریل امین سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابی شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدا دا کافر دا اشعار حضرت عبید دا پیغمبر علیہ السلام کولا مرادی جواب دا آبتا پیغمبر علیہ السلام کو مجد نبیی کی آبدا پر امیدار جو سر نا آبدا دا کافر حضرت بیان مرادی جواب دے سر پیغمبر علیہ السلام او فرمائی یا اللہ صدا حسان امداد کی روح القدس کا محیبی امداد یا اللہ مغافی امدادینا دادا اللہ حیبی امدادی دادا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام سرے گا لیکن غمبران سرے گا دادی زمین سحالہ قرآن اللہ دا امداد سرکتے کو جائے گا غزی قدر غزی وقت کی اثر تو کے ذریعے بعد اللہ امداد کرے کہ اللہ فرمائے فکل ما جاءکم ہر کلے کی برابر ساتھتا رسول کے غمبر دونا کا ہر خبر کا لا تہوا انفسکم کہ نہ مخلوق ہو ساتھ نفسین نہ استقبار کو نہ مصاف جلبہ نہ رکھتے ساتھ خواہشات و خلاف کو مصاف جلتا تصور ہر آغا خبرت آغا دید خواہشات خلاف ہو مرادی دید مخالفت دید دکل خواہشات خادو کر گو تو من سے جب آلی آغا دید جس کل غائن کے دین دید تابعی کونا کل خواہشات دید تابعی کونا بلکی دید خواہشات خادو کر اور اللہ قرآن کی بار بار باہر مضمت کرے دیر دل میں کدا خبر راگر اللہ پاکی مسائل دیس خور کرا ورکرے کہ خور به دین تابیداری میکنه و به خواهشات تابیداری کنه. اللہ فرمان یکتبا حواه و مطلوبی که مطلوبی کل که تابیداری به خواهشات کل کل باقی مثال اتان به سیدی سوری عرب که اللہ فرمان سوری عرب که اللہ فرمان ولا تتبی حواه فیدلت عن سبیل اللہ که خواهشات تابیداری مکو گمراه بسی اتان اللہ دلتی اللہ فرمان قد افلح من زکاها و قد خاب من زکاها که در زن تسکیه در نفس تسکیه که آقا کامیاب شد و که در نفس فایزات شده که آقا زلیل و فاد اللہ فرمایی وقرا ایتا من اتخذ الیه هم هوا کنو پر ایتا جاتا که آقا کل فایزات خبه برگول فایزات عبادت که بلتی اللہ فرمایی و اما من خاف مقام ربیه لنهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. كاتب خواهشاته خلافته بدون تابداريك بوقت تابداريك فإن الجنة هي النار. جنة داوود كان داوود عليه السلام الله تعالى فرمي يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. و داوود علیه السلام که ما خلیفه پزمکه ګرځولو بادشاه کړی مو پیغمبر یې که حق ته خلک او که ته اخلاصاتو ته تللی کې فیضلک عن سبیل الله ګناه به تا له رسم ګمنلا خپل ملاه نه به خطر نو د اخلاصاتو تابیداري نه به پته پیغمبر علیه السلام فرمایي هل هوا کله ضلال اخلاصات ټول ګمراهي ده. فرقه دي تابعيني ده فتح من حديث پیغمبر علیه السلام فرمائي فعب نفسك من اهل القبور زند اهل القبور نسمعك غرور تكبر مطوى خواهشات ريدا عابدي اختیار حضرت عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين يرفض وتراغل حضرت عمر رضي الله تعالى عنه اخر ده تعریف قابل کرے نہ آغا وقت صداقت کا تعریف ہو نہ آغا دنبو مرد کو آوانت او خشیت او خلق سے عبو ہے امیر المومنین جو بادشاہ دی فکیسو کے خلق سے عبو ہے شاوت ای امیر المومنین دا تو حالی ناغو طریب آئے وقت راضی ہو وہی زمان تاریخوں کو زمان نفس کے لئے مدالت اندفاق پسر آئے رکھوان پسر آئے نما روئے کہ تلا نفس لگ دبائے تھے تلا نفس لگ سمش اسے کا مدالت آپ کو ہو جو اسلام اتانے کو ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزن وہ قبول آتے جامعی آواتوں کے دیر مجیبار سرسے چولیو او دور خواه تکاره من نفسی لکن که رکھ مثاله که این تیر آوانی شروع و لکتونی تیر و یک را تکاره نیو لکتونی را توبود و بلده تلنده امیر و ممینین بارکاو ایجا نفس ملکتان دو شیده دورا که ما تزنده خود دو زمان در مکانی خواهشات تیر خواه زن گمرخه تا بردود، زن تباهه تا بردود یهود و مکانی خواهشات خلخی محلات رضی مضمت که تعداد خلق مثال در خوری اللہ تفرمائی افا کل ما جاءکم رسول هر جل جبایر جی که پیغمبر دنیا پا همیشن اللہ تا هو عنو فتکم جنبک و قول رسول رضی استقبار که مقاطبة تكبر فطريقا تذبط وطريقا تحصلون يوزنا بعد في غمبران أهيطا تجيكي أغطا في ملمري وطريقا أو بلد لنا في غمبران تحصلون تحصل قتلتا زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام نور في غمبران إذا تدير بني إسرائيل وزيري اور یہ الفاظ میں داؤں فطريقا كالضبط. فكذلك عبد الغامر ليه انا عبيبة دي بقى نسيجي فطريقا كالضبط وطريقا كالسلوم فطريقا فطريقا العظيم كذبتم لقد ماضي عليه او تقتلون مضارع عليه فطريقا كذبتم لجميع بني في غمران وقطعت مخ تنبيه كره وطريقا تقتلون او بلا بلا تعطوا وجهه ثم مجيري او ثم وجهه داخل سنة بقى في شورورة تطع في تغمبران وزنة ذكر مزاري في غرورة تغمبر عليه الصلاة والسلام تحضرت وتسعى فضحت السهر ورقه تغمبر عليه الصلاة والسلام تكون وقت وقاب في غير تغمبر عليه الصلاة مفرمعي تغمبر عليه الصهر أثر أثمر يخليه تراجيه مريك مرائي بنظام عزيزي في غمار الصلاة والسلام هم دقوك الوجود ولا تشريك كيري نعزيز على ظهر الالاتة دقوك هادق ووصلت كيري هناك الغماران دي وزيري ده من جناب النبي كريم عليه الصلاة والسلام هم دقوك لا تقتل كيري تجيب لظهر وزيري معزيز مستقبل مع الاتجاه تقتلون تاك وزن وغالي لا حقيقي غمار اللقاء تقاتل نرى الله فرمان في ذاته نا فرمان أخوان أولا موخ نمني أولا دا غرور وتكبر دي وغيظة من ذولا أولا دي خل بندي فرديت سوزي بل جن بيت نزع في ليدي بس من لسلون وسلم جوزة من لغة ذات الشوزي ومقه دي وقالوا ليه بجي خلوزنا غل ذولا زمولا أنا فرديوكي من بندي بسي وتنزع فيه الله فرمائنا دل لعنه الله بل تلعنك اللي فجيب عن دخلقات دو كفر انت تود دو كفر دو جيسا الله تلعنك اللي دو جيس مجرين دلكو توقير بداية دو جيسا نشيك كيسا فقليلا ما يؤمنون غير مدهر بسجي ايمان لولي لجي ما لولي او لجي ما تريبا تقابل قبول مري لجي ما اندقل خلوصة بس تيسير وقالت بعض الخبر بعض الذي عمل كوي هذا عمل الناس جارا جيكا وقت سيدا والجنرالي أفراد جنرالي سيدا بواسا ما أعرفه ماني ما أعرفه دون ماني جدي أعرفه يجي سيدين خالصات كوكوي نزد الله فرمائي إذا غني الجمال إذا غني الجمال الله تقابل خبير يريد آياتي الله فرمائك أي لهود فاتنا دمائي وداجي دارا إذا في الغمبر عليه السلام دراتوه النصي دبي يهود دارا زمانتی کافر کرا قریش کرا جنگ رئی دیمانی بلی نجیبا زمانتی دی کافر کئی کافر زمانت کو دیر نیزی در آروان دیو پیغمبر زمان تا کتا چیدی اگر پیغمبر تراشی نمون دلاغ مرگتی آتی اولا بمون لگا تاسو سره جنګ او موږ په تاسو باندې غالي کیږو خو تاسو موږ سره ټول ملت یې سره جنګ دې راځو خو خدای به موږ دغه په ملت باندې تاسو باندې غالي کیږو الله تعالی فرمایي چې تاسو چې سره هغه په رمضان راځي او تاسو په تصورات کې دغه په پاک کوم اړین باوجود داري تاسو راغلئ نن تاسو مخصوصاً طلب بخطر وقتی آغت از ذریعیتا ہے اور تسال آخر آج مجلم لاغم یعنی انساؤ نا اللہ بے جلی بطل و فرمائی ولما حرکر جواہم قرآن جی کا کتاب انتدار قرآن مجید جنن عند اللہ وطرف بخريطان نصدق ونصدق قولي لماذا هذا كتاب معروف جيدا هو قرآن النبي تدور في التوراة حق الإنجيل حق الزبور حق من دون التعريف في ذاته من تكار دارة في ذاته حق كتاب دي من حق كتاب كتاب التوراة من يوريك حق وعي نبيع بان حق كتاب دي لأن الله صار لكتاب دي متعريف في سبيل الإنجال في ذاته لا تكار دي بحكم التوراة من يوريك وقالوا ووجه من قبل وقت يستفتحون على الذين فلد فتح ذلك وضعابك كانوا بانده كفريق الكافران يقول ذلك في غبر دراجي أو من دراجي فاندام بانده كانوا فرسلين بلا جهاته أو لا يقاطب عن من هذا دراجي فلما جاءهم حركة الكراج جيت ما هذا في غبر على خوت بي خطي جنده فقلوا كفريق به كاغبان ذرا من انكار يمن او غزل وانا ابي كان من المهم في وجه اليهود ترى من ذا خندق ماسون هو ترى ما هو من ذا انا بعد ما نبي نبي وجه نبي هناك ثم لا هو قام ذا من ذا المهم ما هو من ذا من قام ذا ذا يغاد هذا الكل ما الله فرمى فلعنة الله على الكافرين لعنت في تجيبانه لعنت بخلية فاتي على الكافرين التعطيران لها كيف أفكر فاتي تخلق تقطع هذا المعطي ومرضي لعرف فاتي ما لك أو جاء فاتي فاتي إلا إيه فاتي جلانه بقصة ما غير ضد هذا اشتروا به أنفسهم اشتراكوا معنا بخرطور يجي خرشي فاغيب عن السلزة من أن يكفر تجي كفرك لما أنزل الله فاغيب نازل خير وخرش الله تكون كتاب نازل خير يتاغي كفرك غلط باري السلزة من الخرش تلقى كفر باري لما أنت مقابلة الله ولي زادلنا روابد الهدن وعلمازنا ذات الغمر ما ولي من فقر الجيران به ايه في الله الله فرمان ان ينزل الله بدايه نازل تقريبات ذات ذات من فضله فهذا اصطل على من فهذا من يشاء تقرر من عباده اذا اختلف النجا ذكر الله فقر كتابه غروار وشيء فجلات وشيء وغمبري وشيء كتاب وشيء ذكر الله فقر صبائي تجيس دعوات أختفل بغضب وغضب فرع على غضب دقاس بالغضب غضب دقاس بالغضب لو تجيب إنسان السلام من إنسانك اليهود دي دائرة من إنسان السلام من نور الصغراء من إنسان السلام من إنسانك أو جيت في غمبر السلام من إنسانك وغضب دقاس غضبت لقد وحقت غمبران حق كتابنا هذا الديون من الإنكار يكون مغزر بقاس باب الغد لذا تجيب أصل فراسة من كاته بس غمبر الإسلام في فتونة وغير السر ملوك آه غزر تبجيبان بلا كل كتاب عن العمل نبيته أو بل ترقت في غمبر الإسلام والسلام أم انكارته فران نبيه من انكارته نو غزر بقاس باب الغد اور زیادات یوں ہوئی کفر ہوئی لو طرف پہ انسان و سلام نبی من لگا کفر ہوئی بختل کتاب میں انسان ہوئی جائے کفر ہوئی اور بل حسد ہوئی جب ہمیں دا قوم نہ نبی دا بل قوم نبی بکتا کی غمبر نہ مانی مجھے کفر بفات و حسد ہوئی غضب بفات و غضب فرقی معنی مکشلی بھی کلتی فضائی تزدیه خطی به غضب و غضب کرد علا غضب و خاطب به غضب ولد کافرین شتر و قاد لکافران عذاب المنید عذاب فکر تزدیه دنیا که ملعون او مغضوب علیه و غیرد او کافرت که اللہ فرمان مزید قاد فکر عذاب دلیل عذاب اغلب بزیر کافرت که عذاب دیگاره و سبق تبخش ولقد آقیم امیز الکتاب فتعيش ورسوله موسى عليه السلام تكفار وقفنا من بعده بالرسل ورسوله موسى في الغمران وآتنا عيسى ابن مريم ورسوله موسى عيسى جد مريم تأربيهات نساني موجهي وأيدناه وإنبادا كريو دادت خائدا كريو دادت بروح القدس وجبريل أمين فكلما جاءكم فحلتنا في برار ساتك رسول في غمر بما تحرى في الشرع لا تهوى أنفسكم ثم تحرى قولنا بسنوك تصدى خائشات خلاصك استقبرتم حاتب تكبرتم فخريقا فكلودا لك الغمران وكذبتم فاس تجيب كريم وخريقا أوزلد لك الغمران تقتلون فاس حقر كريم وقالي أوليب جي قلوبنا غل دون زمين وفتردوك بهم بل دون تندع فيه خب بل لعنهم الله بل كل عمق شريط جيبا مثل إقاد بالكفر من تفرد كفر دجيزا غدا كفر ذكر عن نفسك إلا الله فرمال تاجه كل كتاب نمان إنه كفر أو يا بي راتين في غمبر فقوات كلا حكم وتبول في غمبر راتي رب منين الله غطى سنوه من إنسا عليه السلام من أحسن كفر من الله فلا بل لعنهم الله بل كل عمتك تجيب عن الإخلاقات بكفرهم فتبدأ كفر جديدا فقليلا فجير مدري ما هو المؤمنون في دين يجمع أو يجمع قابل قبولنا ولما جاءهم حركة لكلاب جيت كتاب كتاب من عند الله بطرق بخد إطاقنا قرآن مجيس تعطي أجراه مصدقا تجيب كونتو لما جهر كتاب معهم تجيب صورات وكان وهودي لا يهود من قبل محكي يستخدقون سلب بحق ليكو وكان يعبير ليكو على الذين فعلوا كانوا بان يفكروا في كافران فلما جاءهم هلك الاقرار ديك ما هرى فعرفوا في ديك الجندل كفروا به منذ الكفر وكافر بان كنا الكتاب بان لا في غمر بان وما امراض الكتاب اغا في غمر اغا دين فلعنة الله على الكافرين فاصلع نفسي وخريطات كافران الله بقى مسكروا ضد هذا تجي حرفي باري فرعان فرزهم لكي نفسك أن يكبروا تجي كفرك بما أنزل الله ثابت نازل كل الخلوقات بغيا بوجه الجنة كفر ولو بوجه الجنة أن ينزل الله أو ضد الضامكو تنازل كل الخلوقات تنازل كل النازل الخلوقات من فضله بخلق الصلي على من ظهر تابعا ليشاو تفقه من عباد اللي يدخلوا بالمدان الله أخذ يقوها نقاط ولي جديد نجاة فذكت على عناصر خضاري وفي أستك بغضب على غضب غضب بقاسد بالغضب يلي الكافرين أو السر لطار الكافران عذاب المهين عذاب السيدين سلام الله وكبر أواجب تصدر ذات شكر الله تصدر يعني قرباني والسلام اصبر تركيز كنترول هي اصبر معنا اور اپنے لفظی معنی پر اور ہم تفصیل کی کنٹرول کی اور اللہ کا شکر ہے اجر میں کی اللہ تعالی نے ہم کو پورا رسول کو عمل کے طور پر قبر راو دی ہے اور جو بات کو بات کو اس دعا والے کو جو نے بیان دا کی جائے گی جب اقرار کے لیے اور یہ کو شروع کر اس پر ہم راوی کے لیے کہ یہ لمبا معزز محترم کام کے لیے چاہے وہ بڑے کا دین جدا نے معزز اور مان کے رشندائی بچی کا حاجان اور سال اور زیما دعا بہت ہوگی اور اگر آپ کو پھر ہم جائیں گے نشتے شریف دعا سلام کے اور اگر اچھا دو اکارہ بچے سے دعا ہوائی کہ کو مقصد جیسے حاجہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کرتے ہیں حاجہ خان رو دعا بل سے جنہاں دعا سلام کے شریف دعا بہت ہوگی بہتر سے اگر نمونہ ہی دلائی کی گئی کہ مولانا سے رسان خواہش کی گئی اور اچھے دلائی قدر کی حیات لگی دعا مقصد چې څنګه څه مخکې دي خلک ورته الله په نوم باندې مالدار باندې تاسو دې ستاسو خلکو باندې لازم کړو ولې څه مقصد دی نو د سرکار مقصد دا دی چې تاسو په ځوانان کې لسی څنګه وي چې تاسو په خوشاله کې د نورو خلکو سره شریک شي اصل مقصد دا نه دی مالدار خلکو له پکار دي تاسو دې حساب دي چې معذوبه خرڅایه ورکوي چې قرار مسکینانو ده نسان مقرر شوي دي تقریبا سل روپۍ مقرر شوي دي چې دا سل روپۍ عام پاکستان کښې دا مقرر شوي دي بیا علاقو علاقې پورې څاري حساب دې ولګوي فقیر ته په اوړو کښې اساني ده فضیلت کښې وکړه فوجو کښې نو اوړو حساب دې ولګوي او بس به یوه بله بدمونږ حساب لګولې دلته نو تقریبا نویو روپۍ جوړېږي چې د اوړو حساب مې ولګوي نو دا تروړه په اصل روپۍ د حساب نه چې مونږ ولګوله نو هغه نویو روپۍ را کړي سوه دو کیلو اوړو دلته ځکه اوړو کښې فقیر ته سهولت پرغستې نو دغه نویو مشکلاتن ښه خو بعضې علاقې کښې نهوي ګرمي او هلته چې دی نو اوړه لږي نو کاغو باندې ریټ زیاتېږي نو بیا هغه ډېر مناسب چې څه ریټ خپل علاقې علما پکې رجوع وکړي هر څوک نو د علاقې عالم به دې ښه حساب لګولي شي او هر علاقه کښې مشران علما وي هغوی حساب لګولي وي او بیا هغوی ته وګورو قوم ته اعلان وکړي یاره دلته سرسایه بدون سرجان ده داسې ملکي سطح باندې چې علما کوم حساب لګولې نو هغه سل روپۍ مقرر شوي وي دغسې احتیاط کوي تقریبا د دې نه به زیاته نه وي کمه بعضې علاقو کښې به یو کیلو داسې کښې به نه وي بعضې کښې به اسي وي بعضې کښې به سمجراتیاتن په دغه کښې سل روپۍ مقرر شوې ده نو داسې به کوم کور دی کوم سربراه دی د کور او یا چې دی نو د هغه بچي دي ښځه د دې ټولې طرف نه هغه به ورکوي دا څوک ورځ چې په کور کښې څومره ماشومان وي او د هغه زوړې اثر وي او سرګري شي نو د هغې خلکو به راتلي نو دا سرسایه د دغه حساب سره مقرر شوې ده او دغه ټولې کلونه دعا کوي په جمع باندې دا د ډېر خلک دي مونږ ته یو ناسیب باندې مونږ ته ټولو ته مونږ اجتماعي دعا کوو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاستمع إلى الله بعمل سورة الفطرة اللهم صل على الصلاة والسلام سنة الأنبياء مكمل عمل سورة الفطرة ومن ما سرت يقول الله عليه السلام سنة الفطرة وبدعات رسوماتنا في تعميد القوة وصوت الريون يا الله من محسن فاتح فدماء الأخرات خير ومن وشيكي مردان باندې اسلام یو وخت مریبان کورونو کښې دي هسپتالونو کښې دي ستا مونږ ته وینا کړې ده چې نه ده کړې ټولو ته دې الله صفات عمله وړي نو ټولو دې الله شري حاجات پوره وګرځي او الله دې ملک ته نعمان راوړي که رمضان میاشت الله ته مونږ باندې خیر او عافیت سره تېره شي نیک عمل سره تېره شي بدو عملونه دې الله مونږ ټول په عمل تېر کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.